الحمار العاصي بصوت ياسمين غمد. اشترى جحا حمارا من السوق وأتى به يجره خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفقا عليه، وتقدم أحدهما فخلع الجرس من رأس الحمار بخفة وربط رأسه بالجرس ومشي خلف جحا، بينما عاد الثاني بالحمار. ولما وصل جحا إلى البيت التفت إلى الحمار فرأى الرجل والمقود في رأسه، فتعجب جحا من أمره وقال له: من أنت؟ فوقف اللص باكيا يمسح دموعه وقال: يا سيدي، أنا رجل جاهل، أغضبت أمي فدعت علي أن يمسخني الله عز وجل حمارا، فاستجيب دعاؤها وباعوني لك في السوق، وببركتك ويمنك قد رجعت الآن إنسانا. وانطرح على يد جحا يقبلها داعيا شاكرا، فصدقه جحا وتركه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويرضيها. في اليوم الثاني نزل جحا إلى السوق لشراء حمار آخر، فرأى الحمار نفسه فعرفه، فتقدم منه فورا وهمس في أذنه قائلا: أظنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك، والله لن أشتريك.